ما الحكم لو قال أحدهم اللهم اجعل لي هذا الأمر ببركة فلان أو بركة القرآن؟ إذا قال لي فلان في السبب أو يمكن أن يكون في السبب ما في ذلك. اللهم يسر أمري ببركة فلان، اللهم اغذيني بفلان، أو اللهم يسر أمري بفلان بأسباب فلان، ما يضر. أما شيء ملكي تسبب ما يعني هذا كذب. اللهم اغذني ببركة القرآن أو بعلمي بالقرآن أو بتلاوته للقرآن أو بحفظي للقرآن، القرآن كلام الله ما يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.